السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى دارا، رجل بنى دارا كمن بنى قصرا فأتمها وأكملها، بنى كل شيء فيها كويس جدا وأتم هذا البنيان وأكمله، إلا موضع لبنة، في موضع طوبة، فجعل الناس يدخلونه قاعدين رايحين على الدار دي ويتعجبون منها، مبسوطين جدا منها، عندهم انبهار بهذا البيت بهذا القصر. قال: ويقولون لولا موضع اللبنة، يعني يقولوا يا جميلة جدا بس لو حتة دي بس كانت ضبطت، لولا موضع اللبنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأنا موضع اللبنة. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو اللبنة، جئت فختمت الأنبياء، في رواية: فكنت أنا اللبنة. هذا هو موضوع هذه المحاضرة إن شاء الله تعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم يرى نفسه مع إخوانه في رسالتهم إلى رب العالمين، أنه دوره كاللبنة، دوره كالطوبة. الإنسان عما يشعر بهذا الشعور سيكون عمله مختلف تماما. استشعر ان في سور قدامك، السور ده او قصر محاط بسور، القصر الجميل ده فيه مكون من طوب. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك ان الطوب ده، قصر الاسلام ده، اتبنى من اشخاص، كل واحد عباره عن طوبه. الطوبة دي بتيجي تقف جنب اختها، بتقف جنب اختها، بتقف جنب اختها، ويحصل تماسك ينبني القصر فيكون جميل جدا، تبدأ الناس تتعجب منه. المشكلة ان في بعض الناس شايف نفسه ان هو القصر، فاللي بيبقى شايف نفسه ان هو القصر مش بيحتاج لطوب، صح؟ هو القصر. انت بتقول له اللبنة دي ليه تتعاملك معها سيء، ليه الطوبة دي مش بتستعملها، ليه؟ يقول لك انا اعمل بيها ايه، وهو خلاص هو متشبع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في علاقة المسلم مع اخيه المسلم، يقول: ان المؤمن للمؤمن كالبنيان، كالبنيان يشد بعضه بعضا. المسلم مع اخيه المسلم زي البنيان كده، قاعدين يشدوا بعض، طوبة جنب طوبة، فقاعدة تشد بعض. فإحنا النهاردة عاوزين نشوف أنفسنا أولا: هل أنا لبنة أم لست بلبنة؟ يعني أنا شايف نفسي إن أنا طوبة في قصر الإسلام، ممكن أستعمل في خدمة هذا الدين ويكون لي دور أقابل بيه رب العالمين، ولا أنا ما ينفعش؟ حاجة تانية: هل أنا طوبة لوحدي مرمية كده في صحراء، ولا طوبة واقفة مع إخواتها؟ حاجة تالتة: هل أنا أنظر إلى الطوب الآخر في البناء نظرة احتقار أم نظرة انبهار؟ أنا شايفهم إن هم بيسدوا صغر معايا، الطوب ده سادت صغر وقايم بدوره، ولا لا؟ طيب اللي مش حاسس ان هو ليه دور، ازاي يكون لنفسه دور؟ هل ده سهل ولا مش سهل؟ لان اصل من اصول الطريق الى الله ان لوحدك مش هتقدر، لو لوحدك مش هتقدر، خلصانة حتى يوم القيامة، ان الله عز وجل يعاتب اهل النار فيقولهم من ضمن الحاجات اللي دخلتكم هنا ايه؟ انه كان فريق من ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا. عدوا تسهزأوا بيهم وبتاع. شاهد من الله آية دي كلمة فريق. كان في فريق متعاونين مع بعض. هو احنا مش كان ممكن كمسلمين نصلي في بيوتنا؟ ليه صلاة 5 مرات نتقابل؟ ليه يوم الجمعة لازم المسلمين يتقابلوا؟ ليه في تراويح؟ ليه يبقى في زكاة وانك ليك تعامل مع غيرك؟ ليه يقول لك جارك؟ ليه كل الاحاديث اللي بترسخ مفاهيم التكافل الاجتماعي؟ ليه المعاني دي؟ هو الإسلام يريد أن تستشعر وتعمل من خلال أن يد الله مع الجماعة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الجماعة رحمة. طبعا ما أقصد الجماعة، أقصد الجماعة اللي في ذهنك، هم 2 3 اللي أنت بتحبهم أو منتمي ليهم أو يعني لا، الجماعة هو أي واحد مسلم طالما فيه خير وفيه ويعمل البر فلا بد أن تتعاون معه على البر والتقوى. لذلك تلاقي في القرآن كثيرا ما يقول الله إن الله يحب المحسنين. طب ما يحب المحسن؟ لا، المحسنين اللي بيعملوا مع بعض. عشان كده يوم القيامة إيه؟ عم يجي يخشوا الجنة، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. كانوا في الدنيا مع بعض، كانوا المسلمين دول في الدنيا كانوا مع بعض. عشان كده يوم القيامة أول ناس هتدخل الجنة الأوائل على البشرية بعد الأنبياء. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيديك نتيجتهم في 70,000 واحد، وفي رواية أن مع كل 1,000 70,000، لكن خلينا نتكلم في الرواية الإيه الأصح، 70,000 أول من يدخل الجنة. وصفهم إيه دول؟ عاملين إيه؟ عشان لما تعرف صف وصفهم، وصف بعض الناس أول ما تسمع الحديث ده تروح تقول إيه؟ اللهم اجعلنا منهم. فلقيت واحد جنبك كده يعني قاعد جنبك أنت مش مرتاح له، هو مسلم بتكرهه في لله في لله كده، إن يعني هو بيصلي معك وجاي بدري وبيقول الأذكار وأنت بتكرهه لله في لله. طب امتى هتكرهه لغير الله؟ اذا كان ده المسلم اللي بيصلي المتعاون على البر والتقوى انت بتكرهه لله. شاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول في وصفهم ايه في 70,000 دول، قال يدخلون الجنه متماسكون. الناس دي متماسكه جدا، يمسك بعضهم ببعض، قلوبهم على قلب رجل واحد. قلبهم كلهم صفين ماسكين ايديهم في بعض. ده كان في الدنيا هم كانوا كده. يقول قلوبهم كأفئدة الطير في النقاء. شوف كده الطير تلاقيه كده الصبح كده قاعد عمال يلعب وطاير ليش يعني. شفت قبل كده ان الطير عمال يتخانق في بعضه؟ يقول لك يا اخي بص عمال يضربوا بعض ومبهدلين بعض ومقطعين الدنيا وحصروا واحده منهم وقالوا له ما حدش يجي ناحيتها. ما تلاقيش الكلام ده موجود. ليه؟ قلوبهم كأفئدة الطير في الرقاء والرقة والطهر والصفاء. الله أكبر، هم دول اللي هيخشوا الجنة. ألا أدلكم على أهل الجنة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال قل قريب هين لين سهل. قريب هين لين سهل، قريب من الناس، هم دول أهل الجنة. فدول من ضمن وصفهم إن هم كالبنيان، كالبنيان يشد بعضه بعض. لو اشتكى عضو ايدك النهارده مثلا حاسس ان انت في شوكه في صبعك تداعى له سائر الجسد، الجسد كله بقى ايه مشغول. يعني انت مثلا مراتك بتصدع بتلاقي ايدك فصلت وجسمك فصلت ومش بتروح الشغل وبتاعه وفصل، صح؟ طب ايدك ما بتروحش ليه؟ ايدك ما بتشتغلش ليه على الكمبيوتر وبتاعه؟ ورجلك ليه ما تلعبش كوره؟ ما تقول لرجلك انت مفيش دعوه براسي، تقول لك ما اقدرش اصل احنا جسد واحد. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كده لدرجه ان الصحابه بيقولوا ايه لما جه يقول لنا المؤمن كالمؤمن كالبنيان المرصوص عمل ايه؟ وشبك بين اصابعه. عاوز يقول لك هم كده عشان الطوبه جنب الطوبه لازم عشان تشبك فيها لازم يبقى في مونه. المونه دي الاخوه، الاخوه دي دين. يعني بعض الناس بيتعامل مع انما المؤمنون اخوه دي كده طرف، يعني انك تكون يعني في علاقه كويسه بجارك ولا زميلك المسلم ان ده علاقه يعني كده يعني ايه اتولدنا كده والناس بيحبوا بعض. لا ده دين، زي ما انت بتصلي كده وجبت احبتي للمتزاورين في للمتحابين في. تقول له انت بتحبه ليه؟ يقول لك والله ما اعرفش، هو بس راجل مصلي انا بحبه، راجل جاري وراجل بيحب الخير فانا بحبه، راجل مسلم ما احبوش ليه؟ عشان كده لما بتيجي تصلي صلاه الجنازه وتدعي لاخيك المسلم، فمن ضمن الادعيه اللي بتقولها تقول ايه؟ اللهم لا تحرمنا اجرها ولا تفتنا بعده. ياتي ولا تفتنا بعده، يعني اخوك المسلم اللي مات ده انت ممكن دي مصيبه انه ممكن تفتن بعده. الله اكبر. شوف العلاقه، احنا لازم نتدبر في اللي احنا بنقوله. شو واحد يكتب كده بص فلان مات يا جماعه اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده، وهيبقى متضايق مفيش حد اداله لايك. هو انت لو استحضرت ورايت بقلبك قبل عينك انك ممكن تفتن بعد موته هتعرف قيمه كل واحد مسلم. عشان كده موسى اللي ربنا قال له القيت عليك محبه مني، سيدنا موسى بيقول على هارون واشركه في امري، انك تتعامل ان اخوك المسلم ان اخاك المسلم ده هو شريك ليك، شريك ليك زي ما في واحد شريك معاك في شركة الأدوية والتاني شريك معاك في المصنع والتاني شريك في مدرسة والتالت شريك في مش عارف، ده شريك. شريك في إيه؟ في تبليغ دين الله، في نصرة هذا الدين، إن لازم يبقى ليا دور مع هذا الرجل. لذلك الشريعة حذرت أي حاجة تعمل خدش بين المسلمين، قال لك لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه المسلم فوق ثلاث. طب لو سنة، يقول لك ده بقالي ثلاث سنوات ما كلمتش عمتي، يعني صلة ومسلم ده أنت مجمع عروض جميلة أوي. يقول لك سنة ده أنا ما بكلمهمش أصلا من زمان، يعني طب ليه؟ لله في لله كده. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، وكل يوم اثنين وخميس زي النهاردة كده يغفر لكل إنسان إلا المشرك والمشاحن، فيقول الله يرفع الأعمال. فأنت بين الاثنين دول والله لا عمرو على أسبوهم دلوقتي، ليه؟ اتركوا هذين حتى يصطلحا، أما يرجعوا بقى كده ويفوقوا. يقول لك والله ما هكلمه طول عمري. طيب ليه؟ عشان راحوا الرحلة ومش قالوا لي. يا طول عمرك تخسر دينك، يعني يخسر دينه فين؟ حصل فساد ذاتي بينهم صح؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فساد ذات البين هي الحالقة، يعني اللي بينك وبين أخيك عم يفسد هي الحالقة. لا أقول تحلق الشعر، في واحد بيعمل عمره ويجيب موس حلق شعره صح؟ خد اللي جاي، ولكن تحلق الدين. يعني في واحد كده قاعد حالق دينه ما فيش ولا شعر، ليه؟ عشان مفسد. سبحان الله. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على شرار الخلق أقول لكم من أسوأ الناس؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال المشاؤون بالنميمة. يقول له امبارح والله احنا قاعدين مع هيثم جاب سيرتك وبتاع، وقال هو ليه شايف نفسه يعني كده وبتاع؟ طبعا انا دافعت عنك وقلت له لا هو مش كده وبتاع، بس الصراحه يعني هو هاني ما كانش يقصد. طيب الحته الاخيره دي ليه؟ اصل انا اخ بقى وعاوز اظبط ليه اللي انا فتحته وعاوز اقفل القوس. فيروح قايل الكلام ده ويروح يقول له امبارح يبدو ان في حد وصل لهيثم اللي انت قلته امبارح شايط فيك، وبيقول اصلا هو من ايام ما كان ثانوي اصلا كان ماشي غلط وحكى كلام يعني مش عاوزين نقوله. المشاؤون بين الناس بالنميمه الذين يبغون للبراء العنت، يا ربي. ناس بريئة يبغون لهم العنت والمشقة، تلاقي اثنين كانوا بيحبوا بعض قوي، ودايما يتقال عليهم يعني الكلمة الشعبية فولة واتقسمت نصين، وده الوقت تلاقي ايه حاجة صعبة خالص، تحس ان هو مسلم ويهودي. بلاش المثل ده لان في ناس ما عادوش هيستوعبوا الكلام، يقول لك يعني لسه بيحبوا بعض يعني، لا حاجة كده بقوا ايه زي الايه زي ابليس والنبي كده، او دي الامثلة اللي لسه في ناس ممكن تلقطها، بيكرهوا بعض بسبب ايه؟ بسبب الحاجات دي. فلا يحل للمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث، طب اللي يهجره سنه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن هجر اخاه سنه فهو كسفك دمه، زي ما يكون قتل دمه ذبحه. دي بتلاقيها في البنات اللي في سنه والولاد اللي في سنه، هما مش هيكلموا مايا لمده سنه، ليه؟ اصل مايا راحت الكوافير ومش قالت لنا، خلاص بقى، او مايا كلمت فلان من ورانا يعني معاصي، وسنة كسف كده من مايا قتلتوها. سبحان الله، كهجر كسف كده تهجره سنة ما تكلموش كأنك قتلت. ويجي يقول لك ايه ربنا ينتقم من القتل المجرمين، قال قتادة ليحذر أحدكم أن يدعو ويلعن وهو يلعن نفسه، أو يقرأ القرآن وهو بيلعن نفسه. إزاي واحد يقرأ القرآن وبيلعن نفسه؟ يقول ألا لعنة الله على الظالمين، وهو يعني اللي بيوزع الظلم على الناس. سبحان الله، عشان كده في سورة الكهف اللي انت بتجدد عرضها على قلبك كل يوم جمعة، بتلاقي ان اهل الكهف في ختام قصتهم ربنا بيقول الروشتة العلاج اللي تنجو به في الفتن دي: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم. الذين يدعون، الناس اللي شغالين مع بعض، خليك مع بعض. عشان كده اصحاب الكهف كانوا مع بعض، قاموا مع بعض ودعوا ربنا مع بعض، وخدوا قرار العزلة مع بعض، ودخلوا الكهف مع بعض، وبدأوا يقسموا الدور مع بعض. انت تروح تجيب لنا ازكى الطعام، ويروح ويجيب ويعمل ويتكلم وبتاع، وخلد الله ذكرهم. بل الكلب لما مشي معاهم ربنا ايه اثنى عليه، وكلبهم باسط ديدنه طول عمره كده، ايه كلب محبوب الى النفوس الكلب ده، ليه؟ لانه صاحب الصحبه الصالحه. فسوره الصف اللي احنا قراناها اليوم يعني ما فيش وقت نعلق عليها كتير، كان عبد الله بن سلام بيقول كلمه جميله جدا، بيقول السوره دي ليها سبب في النزول. ايه سبب نزولها يا عبد الله بن سلام؟ قال واحنا قاعدين مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الايام، واحنا قاعدين فبنقول وددنا، تمنينا يعني من الود من الحب، قال لو ان الله اخبرنا باحب الاعمال اليه، ايه اكتر حاجه ربنا بيحبها؟ قال فارسل الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسولا اي رجلا من عنده، فقال انتم الذين قلتم كذا وكذا؟ قلنا نعم. قال فإن الله قد أجاب وأنزل، ثم تلا عليهم سورة الصف. طب سورة الصف دي بدايتها ايه؟ يا أيها الذين آمنوا، هي فيها ثلاث نداءات للمؤمنين، ده كان أول نداء، يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. بطلوا بقى ايه، لأن بعض الناس بيتكلموا كتير، في بعض الناس عنده تصور وهمي للدين، ولكن انا نفسي اخدم ديني باي حاجه، نفسي اعرف احب، نفسي افهم ربنا ايه اكتر حاجه بيحبها. في بعض الناس عم بيجي له الشعور ده، بيكون فاكر ان اكتر حاجه ربنا بيحبها انك تسمع سوره يونس لعباسط، او تسمعها المشاري بالليل وتعيط، ده احسن احب الاعمال الى الله. هي الاعمال اللي ما فيهاش شوك، عمل كده ايه روان، وشغل تكييفك على 23، وفي كده ايه نور كده كأشعة الشمس يخترق قلبك كده وبتاع، ومفيش مشكلة يبقى الواتس على الصامت وهتبسط شغال. الحاجة الوحيدة اللي مش عاملها اللي انت مثلا ما تشربش سجاير ولا اي حاجة في المجلس ده عشان ما يناسبش الجو، ده أحب الأعمال إلى الله، صح؟ لا، أحب الأعمال إلى الله. اسمع بقى، مش انت عاوز تعرفوا ايه هي أحب الأعمال إلى الله؟ إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. فذكر عبادة وذكر هيئة لها، يعني قال لهم أنا بحب العبادة دي بالهيئة دي. إيه بقى هي العبادة؟ قبل ما أقولها لك لازم تستحضر، ربنا بيحب اللي بيعملوها فلازم أنت تحبهم. في بعض الناس النهاردة بدأ يبغضهم، فلازم تحبهم. إن الله يحب حبيب حبيبي حبيبي وعدو حبيبي عدوي. إن الله يحب الذين يقاتلون، على طول يتجدد هذا الأمر، يقاتلون في سبيله صفا. أول ما عرفوا الكلام ده عملوا إيه؟ في ناس قالوا لا احنا مش عايزين الحب ده قوي، يعني هو ربنا بيحب يعني العمل ده؟ تولوا لما كتب عليهم القتال، تولوا مش جري، يعني جاب داس على اخر ايه ما ربنا اداله، جري جامد جدا. تولوا، انت رايح فين يا عم؟ مش انت كنت بتقول افتحوا لنا الباب ومش عارف ايه وعايزين احب الاعمال الى الله؟ فربنا قال لهم لما تقولون ما لا تفعلون؟ مش كلموا كتير ليه؟ في بعض الناس كده متوهم، عنده توهم تصور في الدين، ان الدين ده عنده بيتعامل مع الدين بسياسة مش لاقي نفسي او مش لاقي قلبي. يعني مش لاقي قلبي؟ يعني هو الدين ده مجرد ما بيبكي، يعني بيسمع صور كده وآيات معينة بيبكي، الدين ده جميل، الدين اللي بيجيب لك البكاء ده وقلبك ده بيبقى رقيق. انت ممكن تبر والدك، والدك شديد وما تحسش يعني ان قلبك بقى رقيق، ده بالعكس ده قلبك كده قاعد متضايق قوي، قاعد عمال تجيب له الميه وبتاع عمال يدعي عليك، تقبل ايده وبتاع وتحبه وتقرب وبتاع. هو عنده مشكله، مشكله بقى نفسيه، ارذل العمر، ايا كان ربنا ايه يعفو عن الجميع. لا يعين اولاده على البر. احيانا انت ممكن تعمل عمل وانت مش حبه، مش حبه من جوه. في دليل على الكلام ده؟ طبعا كتب عليكم القتال وهو انت متضايق، هو كره، بس انت بتعافر بتتوضى صباغ الوضوء على المكاره، انت متضايق وانت قايم الصبح الفجر في الشتاء بتتوضى الدنيا تلج، فمتضايق قوي مش قادر تتوضى، بس بتقول احاول اضغط على نفسي. فبعض الناس بيعبد ربنا عباده الهين، العباده اللي هي ايه؟ بتجيب بكاء. عشان كده احدى مشكلات الشباب اللي بيتعاملوا بالطريقه دي في رمضان او قراءه ورد للقران، هو واخد الدين مشاعر مش عقائد. يعني ايه مشاعر؟ يعني مثلا صوت البقرة، هنبكي النهاردة، هنبكي فين؟ واحد يقول له لا زميله يقول له لا النهاردة أول يوم في رمضان مش بيبقى فيه بكاء. ليه؟ أصلا مفيش بقى جنة نار كده، والشيخ لسه مش عارف يعمل حركات في أول جزء. طب الحركات هتبدأ إمتى؟ يقول لك فين كده إيه؟ في الدعاء في الآخر. وأحيانا الشيخ ينسى فما يلحقش يعمل لك حركات فتضيع. زي واحد بيقول للشيخ في ناس صنايعية، يعني في واحد كده بيتعامل مع الدعاء والعباده ان هي هو صنايعي، عاوزين ادي درس ادي درس، عاوزين دعاء ببكاء ولا بدون كده، يعني هو صنايعي بيتعامل مع الدين ده والعباده ان ده راجل صنايعي. فاللي بيتعامل مع القران ان هو مشاعر ومش لاقي قلبي والكلام ده، يجي صوت البقره ما لحقش يعمل حاجه. فقال عمران بقى والبكاء بقى على شهداء احد ولا تحسبن الذين ماشي. يجي في النساء، النساء بقى هتبكي فيها فين؟ هي كلها يعني مواريث وبتاع، في المائدة ما فيش بكاء، انتوا عذبهم ممكن تلقط الأنعام 5-6 آيات والآيات الكونية، الأعراف ممكن، وهم بينادوا على بعض في أصحاب الجنة وأصحاب النار. طب نادوا على بعض، دخلنا في قصة الأنبياء طويل، وربعين دول وركعتين دول هيبقى طوال، ده اللي احنا واخدين عنهم. الأنفال ده غزوة بدر، احنا مالنا ومال الجهاد؟ التوبة بكاء على الناس اللي تفلتت، يونس وهود ما فهمش حاجة، فمش هنلحق مش هدول إلا بس يقولوا إيه. عشان كده آيات البراء ما تفرقش معاه، ولا يهود ولا النصارى ولا مش عارف، الحاجات دي كلها مش فارقة معاه. ليه؟ إن هو واخد الدين إيه؟ مشاعر. الآية اللي يبكي فيها يتفاعل معاه. طب الآية اللي ما فيهاش بكاء، أعز على الكافرين، فين دي؟ ما بتجيبش بكاء، دي عقيدة. فالدين مش بالهوى. فهم عم قالوا احنا عاوزين احب الاعمال الى الله، فربنا قال لهم هذا هو الاحب الي، تولوا. في ناس عاوزين دين ما فيهوش تعب، وتودون ان غير ذات الشوكه تكون لكم. عاوز دين ما بيشوكش، عاوز دين ما فيهوش تعب، عاوز يخش الجنة سهل. لا تنفروا في الحر، مش هنجاهد ليه مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ دي ولك الدنيا حر موت. طب وهنعمل ايه بقى؟ لا مش هينفع نطلع الطلعة دي، ليه اصلا تخدم دينك دلوقتي؟ في حين على فكرة في ناس كتير عم بتقبل الامر للدنيا بتلاقيه ما شاء الله عليه، يعني في واحد في ناس النهاردة قاعدة وما الناس بيطلعوا مصايف الا في الحر، تيجي تقول له طب انت طالع ليه؟ يقول لك ايه الدنيا حر يا عم الشيخ لازم نطلع. طب وعما يبقى دينك بقى في عوره وبتاع، دين طب ما التكييف يجي، طب والشتاء الدنيا بتنطر، طب والربيع نسيب الظهور وبتاع ونمشي، طب وبتاع عشان العفار والخريف ومش الخريف ما بتحركش. فربنا قال عباده ووصف لها حال، ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا. لازم هؤلاء يكونوا صف كما قلنا كالبنيان المرصوص، ولذلك ربنا عاتبهم ولهم كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. اوعى تكونوا من امثال هؤلاء، ودول كانوا صحابه يا جماعه، دول كانوا عاوزين يعملوا حاجه لدين ربنا، ربنا قال لهم كبر مقت. اللفظ ده بيجي مع الكفار مش بيجي مع اللي بيدعي ربنا واللي يتبنى يخدم ربنا بشيء. الشاهد من الصوره دي او من اللي انا عاوز استفيد عاوز اعلق عليه كلمه الصف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من خطوة أو خطوة أحب إلى الله من خطوة تصل بها صفا. إنك تصل بها الصف ده دي في الصلاة، في الصلاة بس عما تلاقي فرجة اقفلها، عما تلاقي فرجة بينك وبين المسلمين اقفلها، حاول تصلح ذات البين. إنك دايما عم يكون في خدمة دين الله إنك تكون لبنة، لازم تقفل. في بعض الناس هو فعلا لبنة لدينه، وفي ناس بتعمل ايه؟ ماسك فاس واحد عمال يكسر في الصور، يقول الطوبة دي مش عجباني ويخبط فيها. حق الطوبة دي احنا ملصمين بيها الدور ده عشان المعيز ما تعديش، ما فيش حد شياطين الحرامية ما يعدوش، هي الطوبة دي مش عجباني يعني نعمل ايه؟ نكسر فيها. في ناس شغالين هدم في كل أبنية المسلمين، وربنا هنا بيقول لنا صفا. عشان كده من وصل صفا وصله الله. شوف انت كده بتصل صفوف المسلمين ولا بتقطع صفوف المسلمين. ويحذر النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تدعوا للشيطان فروجات بينكم، اوعى تسيب حته مفتوحه بينك وبين اخيك المسلم، ان الشيطان ممكن يتخلل من هذه الاشياء ويفسد بينكم. طيب لو انا عاوز اخدم ديني وأكون في صف المسلمين ونفسي يكون لي دور أخدم به هذا الدين، إيه اللي مطلوب مني عشان أنا أكتشف إمكانياتي وأعرف إيه اللي ممكن أقدمه لهذا الدين؟ يعني سريعا أحاول بقدر الإمكان نتكلم في نص ساعة اللي باقية إزاي الإنسان يختار شيء يخدم به دينه ويقابل به ربنا. اللي بقوله لك ده مش طرف، يعني مش حاجة كده ايه مستوى رفيع، يعني جبته خمس درجات ما جبتوش انت كده كده داخل ايه من الباب الايمن كلية الطب، لا ده انت هتتسأل السؤال ده في ابرك. ما دينك؟ ثلاث اسئلة هتتسألها، من ربك؟ الرجل الذي بعث بيك؟ ما دينك؟ دينك انت، دينك انت الكاف دي عايدة عليك انك اشتغلت بيه، اللي خدمته اللي عشت بيه، مش ايه هو الدين الصح؟ الدين الصح الإسلام. ما كان النصراني يحفظ الإجابة دي ويجاوبها والبوذي يجاوبها وأي واحد مزنوق، لو رأينا يا جماعة دخلت قبرك لقيت الدنيا في امتحان يبقى على طول إرشى يمين، هم دول اللي كانوا إيه ماشيين صح، فتبقى عارف الإجابات. الإجابة الأولى، الإجابة الثانية محمد، الثالثة الإسلام. هو مش بيسألك مين اللي كان صح، هو بيقول لك أنت دينك كان إيه، فإيه الدين اللي أنت عشت عليه، وإيه الدين اللي أنت كنت تتمنى تخدمه وكنت مشغول بيه. إزاي أنا أختار المكان اللي أخدم بيه ديني وأقدم وأقدم على الله عز وجل وأكون سبت حاجة أثر بعد رحيلي؟ في حاجات ما قبل اختيار العبادة أو المكان أو الصغر أنت عاوز تقف عليه، يعني أنا عاوز أختار حاجة أخدم بها الدين، في حاجات قبل وفي حاجات أثناء الاختيار، وفي مفاهيم غلط حوالين الأثر أو العمل اللي أنا عاوز أخدم بيه ديني. أول حاجة ما قبل الاختيار إنك تكون صادق، صدق اللجوء إلى الله، إنك مهموم. يعني في واحد مثلا الشباب اللي في ثالثة سنة والنتيجة كانت خلاص وهي بتطلع كده، تلاقي كده أي مهموم، واحد ما شاء الله بيصلي وقاعد للأذكار واكتشف إن في حاجة اسمها جلسة شروق، والواحد ويجي لك بعد العصر وتقوم يصلي، فتقول له ما ينفعش انك تصلي خالص صلاة زي دلوقتي الا لو كانت ذات سبب مثلا زي صلاة الاستخارة، يقول لك ايه طب ينفع صلي استخارة لغاية المغرب؟ ايه يا عم الحنية والسكينة والهدوء اللي نزل عليك ده؟ مهموم بالنتيجة. الاخ اللي كتب كتابه وفي احتمالات ان الموضوع ما يكملش، ليه مهموم؟ ان عنده صدق. فرب النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا اصدق الله يصدق. لو صدقت مع ربنا، الراجل الاعرابي القصه اللي كلكم عارفينها، راح للنبي صلى الله عليه وسلم في بيقسم الغنائم فقال له دي غنمتك، قال له لا انا مش داخل راشق للموضوع ده، طب انت جاي ليه؟ قال اتيتك واتبعتك على ان اضرب بسهم ها هنا وشاور على رقبته. فقال له ايه النبي صلى الله عليه وسلم؟ احسن حل بقى تكشف رقبتك وترفع رقبتك كده دايما في الصفوف الاولى وتشيل الراية وتشتم أبو جهل كتير في المعركة وتطلع له لسانك، هو يقبل ويروح يبعت لك السهم، صح؟ لا، قال له سبب ذاتي، دي كلها سبب أسباب خارجية، قال له في حاجة جوه اظبطها وهات المؤشر على الموجة دي، لو جت هترشق. اصدق الله يصدق. انت مش عاوز الكلام ده؟ خلاص بقى بطل كلام كتير، خليك صادق مع ربنا. غزوة وبتاع والدنيا مشت والراجل مشي، جت معركة بعد كده بيتفقدوا الناس اللي ماتت، مين اللي مات؟ صاحبنا. حتى لما جابوا للنبي صلى الله عليه وسلم من الذهول قال هو يا جماعة انتم متأكدين هو ده اللي جالنا؟ قالوا له ايوه هو، لاقيين السهم داخل في نفس المكان اللي شاور تلقائي كده، يعني الراجل قال انا جاي عشان اضرب بسهم هنا. وسبحان الله، فقال النبي القاعدة صدق مع الله فصدقه الله، خلصانة. عبد الله بن زيد نسأل الله أن نحشر معه مع النبي ابن زيد ربه، النبي صلى الله عليه وسلم مشغول مهموم بموضوع الأذان. أنت طبعا سبحان الله أنت مولود بتسمع الأذان صح؟ طب هو الأذان ده جالنا إزاي؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول احنا عاوزين نخترع حاجة كده، نشوف وسيلة نبدأ النادي بها المسلمين، فواحد قال له أحسن حاجة نمسك جرس ونبدأ نضرب بيه كده ويجي، قال لك لا ده ناقوس اليهود والنصارى بتاعه مش هننفع الكلام ده. المهم ايه، كل واحد اقترح اقتراح فما نفعش. قال عبد الله بن زيد عبد ربه، وده بقى الصدق، قال فذهبت روح البيت مغتما لغم رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله الكلمة دي يعني حاجة صعبة قوي، بقول لك أنا كنت ماشي متضايق بيني وبين نفسي كده لأن أنا شفت النبي متضايق. قال رضي الله عنه اغتممت لغم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت فيما يرى النائم. لا أنت بتلاقيها في جدتك لما بتزعلها وبتاع تروح قايلة لك الصبح أنا شفت سيدك اللي هو مات بقاله 100 سنة خلاص، وقال لي ليه هو عمرو بيعمل معاكي كده، وتجيبك بالرؤية دي، هي نايمة مهمومة تعلم ما في نفسي، فاغتممت لغم رسول الله فرأيت فيما يرى النائم رجل، وراح حكى له بقى القصة والنداء، قال له تنادوا على الصلاة تقولوا كده الله أكبر الله أكبر وبتاع، فقال له إيه؟ قال له ألقها بلال فإنه أندى منك صوتا، لقنوا لبلال لأن بلال صوته أفضل. بلال أصبح هو مؤذن رسول الله. حد فيكم يعرف عبد الله بن زيد عبد ربه؟ حد فكر اسمه؟ حد ما يعرفش مين مؤذن رسول الله؟ بس مين اللي جاب الفكرة؟ صادق خدم دينه، كان مهموم، مش كده؟ كان أكثر ما يميز أصحاب النبي أنهم كانوا عندهم صدق، صدق حتى في عرض مشاكلهم، داخل على النبي صلى الله عليه وسلم بكل وضوح يقول له يا رسول الله ائذن لي في الزنا. يا انت واضح جدا مع نفسك كده، هو الموضوع ده شغلني وانا هقع فيه، فانا جاي بقول لحضرتك الموضوع ده واقع، انا واقع فيه مشكله، انا عاوز ايه تاذلي فيه. والتاني يقول له يا رسول الله ائذن لي بالانعزال، انا عاوز انعزل عن الناس. والتالت يقول له ايه ائذن لي ان اختصي. كل واحد جاي واضح دي مشكلتي. النهارده معظمنا مش واضح في مشاكله، تيجي تقول له اقف مع نفسك كده وبتاع، انت ايه سبب وقوعك في الحاجات اللي غلط؟ او ليه انت لغايه دلوقتي ما خدمتش الدين بتاعك في حاجه؟ يلف ويدور في صغور، صغور عجيبه. الصغر ده يعني مكان انت بتقف فيه تبول المؤمنين مقاعد للقتال، بتقعد قعده راشق تمكن تخدم دينك منه. يقول لك فلان ده انه يحفظ الناس القران 30 سنه، خلاص ده صغري اللي واقف عليه. لا تبرحوا مكانكم، كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لجواب للرماه كده اللي كانوا واقفين على جبل، للرماه اللي كانوا واقفين على الجبل لهم اوعوا تنزلوا، انتوا واقفين على صغر، انتوا واقفين على مكان لو نزلتوا هنتصاب. زي ما بتلاقي مثلا في الاسلام في المسلمين مفيش مدرسين، مفيش اطباء، مفيش كذا، مفيش كذا، اي مهنه مش موجوده والاسلام يحتاجها ده صغر مفتوح. فالشاهد ان في صغور عجيبه اتفتحت لناس بدون ما حد يوجههم. كل طلبة العلم او الناس يعني اللي ليهم في الجانب الشرعي يعرفوا حاجه اسمها المكتبه الشامله. طب المكتبه الشامله دي من اللي عملها؟ واحد زي الاخوه اللي قاعدين ده، اي واحد منكم قاعد فيها كام كتاب بقى؟ بالخمسين ستين الف كتاب. لا يوجد باحث شرعي في الامه تقريبا الا بيستعملها. يا مين اللي عملها؟ واحد انا يعني تواصلت معاه قبل كده وخدت منه النسخه الاصليه وبتاع، عادي جدا جدا جدا. طب هو ايه الصدق بقى يا جماعه؟ ما الحاجات دي ما بتتشافش كده. واحد يقول لك ايه اصل قعد مع الشيخ ابن عثيمين وابن باز جوزوا بنته ومش عارف قعدوا عند الحجر الاسود وجي الشيخ مش عارف عليه وجاب الرقاه. لا لا لا لا، هو كان عنده ايه؟ اصدق الله جابها حصن المسلم. مش كل الناس بتعمل كتب في الادعيه واذكار الصباح والمساء ومش عارف؟ اشمعنى حصن المسلم اللي في كل بيت مسلم؟ اشمعنى حصن المسلم اللي يترجم ل 18 لغه؟ اشمعنى يعني؟ ايه السر اللي عند الشيخ القحطاني اللي يعمل الكلام ده؟ نحسبه بقى والله حسيبه. ايه السر اللي عند الصميط يعني؟ محدش قال له الصميط انا عاوزك في المكان ده وعاوزك بقى تسد الصغر ده. عبد الرحمن قال له من عيني، قال له تسلم عيونك يلا روح. لا، هو كان صادق، الصدق بيخلص. عشان بعض الناس يقول لك ايه انا مش لاقي حد يوجهني. الشباب اللي عاملين حاجه اسمها الايواء ونسمه ونسمه ومش نسمه، مين اللي يوجههم ان هم ياخدوا ناس من الشوارع وبتاع؟ هو صغر حب يخدم بيه دينه، نحسبهم يعني والله حاسبهم ان هم ايه ليهم نيه حسنه ان شاء الله. فقام خدم دينه في الباب ده. فانت لازم اول حاجه تحدث نفسك بيها انك تكون صادق، ان ربنا اطلع على قلبك، انك وانت نايم يجد منك هم، انك حاسس ان ربنا هيوفقك. انك متضايق ان لغايه دلوقتي ما عملتش حاجه للدين ده. قاعده مالت تتعلم انجليزي وتتعلم مش عارف طبق اليوم والشيف مش عارف شريف، وقاعده تمشي ورا الناس دي كلها. طب ده كله لدنيتك؟ مفيش حاجه لدينك؟ مفيش حاجه لقبرك؟ لا مفيش. يبقى اول حاجه بنقولها عشان ربنا يوفقك، واحد الصدق، انك تكون صادق في الهم. اثنين، انك لازم تبذل جهد، يكون في جهد، تبقى عارف كويس جدا انك لن توفق الا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، مش سبيل واحد. يعني ايه الكلام ده؟ احيانا بعض الناس يقول لك طب بص انا عاوز اخدم ديني، تقول له فاضي امتى؟ يقول لك انا ما عنديش وقت، بروح البيت الساعه 10. طيب خلاص ان شاء الله بعد ما تسافر، بعد ما تروح ساعه. يقول لك مستحيل، عاوز انام، بنام بدري، انا بنام 10 وشوف بروح البيت 10 10 10 تلاقيني نايم. طيب ان شاء الله الصبح الفجر، لا ما اصلي الفجر في الجامع اللي تحت البيت عشان بيقيم بسرعه، وبقول السلام عليكم الثانيه في البيت. تيجي تقول له خلاص يوم الجمعه، يقول لك ده اليوم الوحيد عندي طقوس كده قبل الجمعه بعملها، نسكافيه بطريقه معينه، واستحمى بطريقه معينه، وبصلي في الجامع بطريقه معينه، خلاص بعد الصلاه ده اليوم الوحيد اللي بروح لحماتي فيه. طب العصر ده اليوم الوحيد اللي بلعب فيه كوره. انت ناوي تخدم دينك امتى؟ لازم تبذل. تجي له بقى دورة ولا تيجي صفقة ولا تيجي في أي حاجة. يعني بعض الشباب جه في رمضان بيسألني على الاعتكاف وبتاع وهو شغله كده. قلت له انت بتسافر في الصيف؟ بتودي ولادك فين في الصيف؟ فدخلت له انت هل مهتم بأولادك؟ قال لي اه. قلت له يعني بيخرجوا صيفهم؟ قال لي اه. قلت له قد ايه؟ قال لي انا بطلع 8 ايام كل سنة مصيف. قلت له بتعمل ايه بقى في الشغل؟ اللي معقدين دول اللي بيضربوا عليك نار لو خدت في رمضان اجازه. قال لي لا ما انا بدي اجازه بقى السنويه باخد منها يعني. اه هو من ضمن اولوياتك ان 8 الشهر اغرى 10 الايه 10 الاعتكاف بس. فهي القصه كلها اللي انت ايه عملت كده. طب ما تسدد وتقارب، يدي 7 للشهر ويوم للعشر الاواخر يوم. طبعا ده من التنزل مع واحد يعني الدنيا مش فارقه معاه خالص. فلازم يبقى فيه بذل جهد. يبقى الأولى الصدق، اثنين يكون عندك استعداد انك تبذل جهد، ثلاثة انك تراعي طبيعتك الشخصية. في ناس طبيعتهم الشخصية ما ينفعش مثلا يبقى طالب علم، هو عارف ان هو مثلا تحصيله ضعيف مش عارف ايه الكلام ده، فيراعي طبيعته الشخصية. فكل واحد بدنا عارف هو يجيد ايه وما يجيدش ايه. مثلا في واحد لا يجيد العلاقات العامة، ما بعرفش يتكلم مع الناس، وده ده ما ينفعش يمسك حاجة دعوية ويتناقش مع الناس. ليه؟ هو يراعي طبيعته الشخصية. الحاجة الرابعة عدم التأثر بالأجواء السائدة. يعني ايه الأجواء السائدة؟ أحيانا اليومين دول ايه اللي ماشي؟ صفحة على الفيس ونزل 5-3 دقايق كده ايه لقلبك خلاص، وتنزل 3-4 دقايق والناس تجيب لك فيديو وتعمل استوديو في البيت وتدنك كل يوم تظبط الكاميرا، وتدنك تعمل سيلفي مره وانت عند الميه، مره وانت عند البلكونه، ومره السيلفي الموبايل يقع، مره انت تقع. فده الشغل السائد. فواحد يقول لك والله انا عاوز اخدم ديني حلوه الحته دي، وممكن نخدم ديننا من الحته دي. شويه بعد كده يقول لك ايه احسن حاجه الفقه. اليومين دول بقى تدرس الفقه بطريقه مثلا مذهب الامام الاوزاعي، ده المنتشر يومين دول. خليك مع الاوزاعي، كله اوزاعي اه اوزاعي اوزاعي، يلا على الكتب نجيب كتب الاوزاعي. مين يعمل اوزاعي ده؟ ما اعرفش بس هم بيجيبوه دلوقتي خلاص. يلا يبقى كله بيجيب الاوزاعي والكلام ده. اليومين دول الروايات، انا اعرف بنات يعني قريبين مني محارم في انا محرم ليهم، تيجي تشوفهم كده في الروايات يجيبوا كتب روايات وبتاع. طب هي تقريبا ما تعرفش تقرا العنوان، طب انت جايب الكتاب ليه؟ زي بالظبط بعد واحد كان ايام بقى ما كنا بنكسب، فاكرين زمان ايام ما كان في كوره والناس بتكسب، فالناس كانت جعانه لاي انتصار. ففي يوم من الايام خدوا الامم الافريقيه، فكنت جاي من بره عند ميدان القوميه، فلقيت هيصه كده والدنيا بقى ايام ما ابو تريكه كان يجيب جوان والناس كانت بتحبه، فكان دنيا هيجان. فلقيت واحد كده بقول له انت طالع ليه؟ قال لي اصل ما ينفعش ما اطلعش، انا عارفه ان هو مش عارف الكوره مثلثه ولا مدوره، بس هو قال لي ما ينفعش ما اطلعش، كله طلع. فده لا النهارده لا يلا ننزل يلا ننزل. فالنهارده ايه بعض الناس عاوز يخدم دينه ويشوف الناس هي بتعمل ايه اليومين دول ويبدا يقلد. طب ده مش راكب معاك. فلازم تبقى مش مسلم دماغك للجو السائد العام. السائد العام ايه؟ هم بيعملوا ايه؟ اخش معاهم واعمل. لا لا تكون معاه. فلازم تاخد حاجه انت عارف ودي هنقولها هتيجي لها ازاي، عارف ان هي تفيدك ان شاء الله عز وجل. من ضمن الحاجات انك لازم، انا هتكلم طبعا هو الدرس بعد نص ساعه الاولى كله للي عاوز يخدم دينه، فهو ممكن يكون درس تقيل شويه، بس نحسن الظن بيكم كلكم عاوزين تعملوا حاجه لدينكم ان شاء الله. انك لازم يا جماعه اللي عاوز يتخصص في مثلا في هندسه وراثيه بياخد عنها فكره. اللي عاوز منكم يبقى ربنا عافيكم، اللي عاوز من المسلمين يكون علماني لازم يقرا في العلمانيه، اللي عاوز يقول لحد ما بيقولش هو الحد. ليه؟ لان واحد ممكن يروح يقول له انت تعالى يروح النظر اول دقيقه يكسبه، فلازم يقرا له برضه ايه يامن شغله. فانت كذلك عاوز تخدم دينك لازم في بناء، بناء عام. يعني بناء عام تاخد داخل كده الجنينه كده تاخد من كل ايه زهره، من كل بستان زهره، اسمه البناء العام. دروس وعظيه يعني خلفية عامة على العلم الشرعي، يعني عقيدة، يعني فقه، يعني مش عارف التفسير، الحاجات دي. كل اللي أنا بقوله ده مش ياخد من عمرك 50 ساعة. العلم الشرعي ده أنت ممكن في 30-50 ساعة خلصت الكبسولة اللي احنا اللي أنا بقول لك عليها، البناء العام. شيك واحد يقول لك هو إيه البخاري ده؟ تقول له يا أخي البخاري ده كان فاتح مكتبة في بخارة وكان برضو وبعدين انتقل راح السعودية وبعدين راح قطر وبعدين مش عارف ايه. وطبعا انت ايه الدنيا ماشية معك، وعندنا هو بيقول لك الفيلسوف العظيم ومفكر الإسلامي، وأي واحد بمياجي يكتبوا عليه مفكر الإسلامي خلاص يبقى جد بيفكر إسلامي يعني. فأول حاجة البناء العلمي، لازم يكون عندك مرور عام على البناء، دروس بقى زي ما بقول لك وعظية بتاع. والحاجة الثانية يكون ليك دور في العطاء، شارك في أي مؤسسة خيرية، توصيل طعام للفقراء من باب اغبرة قدمك في سبيل العمل في سبيل الله في العمل الخير، زيارة مرضى. مهم لازم يبقى ليك دور في العطاء، يبقى دور في البناء ودور في العطاء. النقطة اللي بعد كده الشورى، انك اسأل الناس اللي حواليك اللي يعرفوك كويس ولهم انا اجيد ايه. الجماعة اللي هم بيقولوا لك هي سودة وانت لا تجيد اي شيء، اللي هم اي حاجة بيعلوا عليك سلبي، في جماعة كده انا بتدين لا استشيرهم، دين كده يعني، دين تستشيرش الناس دي. في بعض الاشخاص بيبقوا حواليك تيجي تقول له اي حاجة، تقول له احنا ان شاء الله بدأنا تحفيظ قرآن، يقول لك ايه هتحفظه ازاي وبطريقة ايه والبرنامج موجود على النت ولا لا ومعاملين باقة كتير، من اللي بيحفظ معاه اجازة، طب مع القراءات العشر، طب سنه ايه يعني، لو ديتك الجواب صح يروح دخلك في حتة. المهم لازم يفعص غاية ما يوقعك، او ما تقول له مثلا سنه 30 سنة ويعلم اطفال المشروع ده فاشل، بعد ما عملت كل حاجة حلوة يقول لك المشروع ده فاشل. فالجماعة دول لا تستشيرهم، انت تشير الناس، شاور الناس القريبين منك. ليه؟ لان الناس ترى فيك ما لا ترى في نفسك، عدلا واحسانا. بمعنى احيانا انت بتبقى شايف نفسك مثلا صوتك زي مشاري، انت حاسس كده انت كده لما تقف قدام المرايه اللي انت ناصر القطامي بس مش واخد فرصتك. هو كده احيانا على فكره يعني، انتوا سامعين صوت غير اللي انا بسمعه دلوقتي، هو كل واحد كده الصوت اللي بيسمعه غير الصوت. عشان كده لما تسجل نفسك بتروح موقف الصوت تقول لي لا عيد تاني، لا انت لازم تعيد لغايه السنه الجايه، اللي بيطلع ده هو انت يعني، ده مش قرينك. فأحيانا بعض الناس هو قدام المراية بيبقى حاسس ان هو العجمي جاي على نصر القطامي كده، يجي يصلي في واحد يعني يقول له نصيحة لله يعني، خلي الناس تصلي وتحب الصلاة يعني يا حاج يعني بلاش تصلي. فأحيانا بيكون الواحد شايف نفسه ان هو ايه حاجة كبيرة قوي، لكن عم يستشير اخوانه يبدأوا ايه يوجهوه للطريق الصح. دي في حاجة سلبية، في حاجات كويسة جدا. في بعض الناس بيبقى شايف نفسه ان هو فاشل في كل حاجة، وان هو مش نافع في اي حاجه، وان هو كذا، وان هو احيانا بيكون متربي في بيئه طارده. بيئه طارده يعني ايه؟ يعني والده والدته واخواته بيئه محبطه كده، في ناس كده اللي هم بيعلقوا دايما على الغلط، عمرهم ما يثنوا على الصح. فالولد بيبقى طالع متمزق، او البنت خاصه الموضوع ده منتشر جدا في البنات، حاسه ان هي مش نافعه في اي حاجه. لان اليومين دول الموضوع ان البنات اللي تحت تانية جامعه تدخل المطبخ دي حاجه كده ايه زي لا تجد في كل ابل راحله، نادر. فتلاقي والدتها كل شويه تحط عليها انك فاشله، مش عارفه تعملي مش عارف ايه، مش عارفه تعملي كذا، مش عارفه تعملي كذا، فبقت شايفه ان هي ايه فاشله في كل حاجه. لا احيانا ممكن تقول سبحان الله انا اول مره، انت خطك جميل، الخط ده انت ممكن تستفيد منه كذا. على فكره انت دماغك بتفكر كويس جدا، انت حلو في الالوان، انت ما دخلت المسجد وقلت لو دي لونها كذا معنى كده انك ممكن ما شاء الله اتعلمت تصميم هتفرق جدا معاك. انت حاسس الكلام ده مش هيفرق صح؟ البرزالي قال للحل للذهبي اما شاف خطه كده هو لسه عيل صغير قال له ما شاء الله خطك يشبه خط المحدثين، قال كده زي الناس اللي بيكتبوا كلام النبي، قال فوقع حب الحديث في قلبي. خلاص انا مش عارف كده ليه كده حسيت ان انا هبقى ذهبي. وفعلا عمل سير علامه النبلاء بقى والتاريخ مش عارف ليه وبقى الامام الذهبي بكلمه. في بنت اسمها هاجر كانت عندنا في المدرسه سنه ثالثه ابتدائي، جايبه في كل الدرجات ما شاء الله، تيجي في الرياضه ما شاء الله برضه دايما في الرياضه ضايعه. ليه؟ لان في مدرس قابلها في حضانه وكمل معاها اولى ابتدائي. احيانا ربنا بيبتليك بلاء بقى، هو المؤمن مبتلى. فابتلاها بمدرس الرياضه ده، مدرس الرياضه ده قابلها في كي جي 2 حضانه وهي في سنه ثانيه، قال لها ايه انت فاشله في الرياضه والرياضة ده هتبقى صعب عليك. الحساب ده صعب خالص يا هاجر، عمرك ما هتظبطي في الليه في الحساب. هاجر لبست النضارة وقعد بس رش على الحلوة كده، تيجي يلا يا هاجر تجاوب كل حاجة، يجي واحد زائد واحد يساوي اتنين، أنا فاشلة الحتة دي مش بتاعتي، ودنتها كده فترة من الزمن عشان صاحبنا ايه كان مرتاح بقى والدنيا رايقة خالص معاه. كم واحد منكم تعلم عليه من مدرس وقالوا انك مش نافع في كذا؟ احد مهندسين الكبار في مصر كان راجل الثالث او الرابع في شركة اتصالات 011، كان بيقول لي المدرس بتاع اعدادي قال لي انت اخرك سواق على عربية داتسو، بقول لي والله كنت بعند مع نفسي بس عشان اثبت له ان انا ان شاء الله مش هكون سواق على عربية داتسو. دي كان طموح شاب في ثالثة اعدادي ان هو عاوز يثبت للمدرس انه مش هيكون على سواق على دي ان شاء الله، ويمكن مثلا سواق في قطر ولا في اي حاجه، لكن مش هيسوق عربيه داتسو. فربنا من عليه ودخل هندسه وبتاعه والكلام ده كله. ففي ناس ممكن تبحك وفي ناس ممكن تفوقك، فالشورى مهمه جدا جدا. المفاهيم الخاطئه في التعامل مع الصغر، واحد العجله، تعدل، الانسان خلق عجول. احيانا بعض الناس يقول خلاص انا هتخصص ان شاء الله وهتميز في الباب ده وهحاول بقدر الامكان اقدم ايه شيء لديني في هذا الباب، فيجي مع اول يعني حاجه كده يبدا يشتغل يقول لك مثلا وليكن هبدا اركز في تحفيظ شباب الحي او تحفيظ الفتيات، هي اختي يعني تحفظ الفتيات القران الكريم. فتبدا بقى تقول خلاص انا اول حاجه احفظ القران، انا مش هحفظ حاجه مش حافظها. فديك تحفظ قرآن تلاقيه ايه ده، هما 30 جزء مش هياخد 30 يوم؟ لا، خدوا مع اخت قبل كده 3 سنوات. فهم عاوزين ايه جو الدليفري حاجه كده بسرعه يعني بتاع، فمتعجل جدا فما تستحملش. ولذلك في ناس كتير الصغر اللي بيحتاج وقت ما بيقبلوش. حاجه محتاجه الثمر بتاعها يطلع بس بيتطبخ وياخد وقت كتير ما ينفعش. يعني عشان انت تبقى عالم وطالب علم كبير وتوجه الأمة في حاجة في فتوى ولا في أي حاجة محتاجة يعني دراسات بقى وبتاع، صح؟ أحيانا واحد يقول لك ايه طب انت ليه تعمل الكلام ده؟ عارف الأخ فلان بفضل الله 4 دقايق على الواتس ده، 4 دقايق دوت على مواقع التواصل، يسجل له 4 دقايق بالكاميرا ويتكلم كده يقول لك ايه ربنا بيحبك، ويثبت ان ربنا بيحبك ازاي. أول حاجة بيحبك ان اختارك انك تسمع لي، يبقى هو بيريد بك الخير، فانت تدي رايك على طول ليه؟ لان ربنا اختارك انك تسمعه. المهم في 4 دقايق جاب مثلا حوالي 10,000 اعجاب ومش عارف كم شير. الشيخ المسكين خطبه الجمعه بتاعته حضر كم واحد؟ 4. فيجي يقول لك طب انا 4,000 ولا 4؟ طريق بقى العلم ده هو خد من هنا لغايه مثلا مش عارف ايه، ولا تاخدها كده من على الدائري وتنزل بسرعه. ففي ناس مستعجلة عاوزة تخدم دينها بس ايه بالطريقة دي، وتودون ان غير ذات الشوكة، عاوز حاجة خفيفة جدا. فالثمرة المتأخرة زي طلب العلم مثلا يقولك لا اديني الزيتونة، عاوز كده حاجة كده ايه بسرعة يعني. من ضمن الحاجات احتقار الصغر، يعني مثلا ممكن واحد يلاقي نفسه ان هو ما شاء الله مركز جدا في الصلوات الخمس وربنا فتح له، فيقول لك خلاص انا موضوع انا طلعت على المعاش ولا اي حاجه وظيفه المؤذن دي انا هاخدها، وانا شاب فاضي هاخد وظيفه المؤذن دي. مؤذن رسول الله اطول الناس اعناقا يوم القيامه، فيجي يقول لك ايه اكون مؤذن؟ ايه ده؟ ربنا يسالني يوم القيامه عملت ايه للدين؟ اقول له يا رب انا كنت مؤتمن على صلاه الناس وكنت باذن. لا مش هينفع الاذان ده. فيحتقر صغر من الصغور. لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن كان في الساقة كان في الساقة، أهم حاجة يكون واقف في مكان. عشان كده نعمان خان ليه مقطع جميل اسمه إيه العمل لله ليس فيه أدوار البطولة. يعني إيه أدوار البطولة؟ في ناس بيتعاملوا برضو مع الدين كده وخدمة دين الله زي الفيلم، فين بقى نور الشريف؟ لا، ممكن ما يكونش فيه نور شريف خالص، هو المسلسل ده ما فيهوش أبطال. يعني المحاضرة اللي أنا أديتها دي كم واحد واخد فيها الأجر؟ ممكن أقل أجر لو في أجر، يعني ممكن يكون اللي بيتكلم لا تعبتش حاجة، في واحد بقى تعب ونظف الجامع، في واحد عمل إيه وكان النور قاطع، واحد جري راح جاب كهربائي، والصوتيات كان فيها مشكلة وبتزيد، في واحد صلحها، وفي واحد أنت ما شفتش مين؟ إلا اللي بيتكلم. شفتش كل الناس اللي ورا دول؟ احتقار الصغر. للأسف كتب التنمية والإدارة وتطوير الذات والحاجات دي كلها بقت بتتكلم فين؟ كن قائدا، ومش عارف كل الناس لازم تبقى قادة، كل اللي حواليك بقى قادة إلا أنت. طب إحنا كلنا لو بين قادة، مين هيكون، مين هنقود مين؟ يعني استشعر كده الجمع ده كله بقى قادة، يلا نقود مين؟ لازم يبقى جماعة في دماغات يعني مفكرين، عما كلنا نكون مفكرين وكلنا نكون قادة، مين اللي يبقى تحت؟ ده من سنن الله، الكلام ده ما ينفعش. ورفعنا بعضكم فوق بعض درجات، ليه؟ ليتخذ بعضكم بعضا سخرية. من نعمة ربنا إن في سباك. يعني استشعر كده عندك المجاري ضربت، جيت تكلم اللي جنبك قال لك لا ده انا قائد رئيس مؤسسه. طب ترن على واحد قال لك ايه ده انا رئيس مستشفى. طب التاني ده رئيس قسم. الرابع ده انا رئيسك في الشغل. مين هيعمل لك السباكه؟ الخشب مين هيعمل لك؟ النجاره مين هيعمل لك؟ مين هيعمل لك؟ مين هيعمل لك القمامه بتاعتك؟ مين هيخرج المخرجات بتاعتك؟ مين هيطلعها؟ بعد ما ترمي والكياس والاكل وبقايا الطعام مين هياخدها؟ لو احنا لو النهارده الناس اللي هم يعني عمال النظافه كلهم اصبحوا كلهم قاده، خدوا القرص بتاعك وطلعوا المارد الذي بداخلهم، بعد ما طلعوا المارد مين هياخد القمامه وهيطلعها؟ تيجي تقول له انت فين يا عم الحاج، انت ما انتش بتيجي ليه؟ يقول لك انا خلاص ما طلعت المارد الذي كان بداخلي لما خدت الدوره اللي انت اديتها لنا. أيوة يعني مش هتكمل هتشيل القمامة؟ لا شيل قمامتك. فمش هينفع. فأوعى تحتقر الدور، أنت احمد الله عز وجل. الدور بتاعك فين؟ كانت تقوم بالمسجد، واحدة دورها تخدم دينها فين؟ الورقة دي في الجامع مرمية بتشيلها، إذا ده بتكنس بس تمسحها. كانت تقوم بالمسجد. وفي حديث يعني حسمه بعض أهل العلم إن الله يدخل الثلاثة بالسهم الواحد، ثلاثة يخش الجنة بسهم واحد. السهم اللي ترمي في المعركة ده ثلاثة يخش الجنة بيه، مين؟ واحد صانعه. بس من صانعه ميد ان شاينا ولا ميد؟ لا لا، لازم صانعه يقول يحتسب الأجر فيه. يعني هو قاعد أمال يسن كده يقول أمال يظبط السن جامد عشان لما يخش في واحد يرشق فيه ما يطلعش. فده بيحتسب الأجر صانعه وممده به او منبله اللي قاعد عمال يجهزه للي هيرمي والرامي به، الثلاثه بياخدوا الاجر. فواحد يقول لك لا انا معاكم في صغر الخير ده بس اكون انا اللي برمي. طب معلش بس يظبط لنا برنه كده شويه ناس، ويقول لك لا انا اللي اعملها. ففي ناس كتير جدا ممكن تحتقر الصغر بتاعها. في ناس في المفاهيم الصغور عنده مشكله، اما كل شيء واما لا شيء. يقول لك انا عاوز اكون زي الشيخ الالباني كده، عاوز اخدم ديني واكون زي الشيخ الالباني. بلاش الشيخ الالباني عشان في ناس ممكن تتضايق. عاوز اخدم ديني زي الشيخ عبد الرحمن الصميط. فبس ده محتاج 1 2 3 4. يقول لك خلاص هفتح قهوه، هو ده اقصى اليمين. للناحيه الثانيه عاوز اعمل قناه اسلاميه فضائيه مش عارف ايه. تقول له بس ديت محتاجه 1 2 وتمشي ضد التيار و و و على طول يروح قالب بقى فاتح لك مش عارف خلاص انا هشتغل بقى في المقاولات وهعمل معرض سيارات. هو لا توبة كده لا توبة كده، لكل شيء لا لا شيء. اخطر قضيه لو ربنا رزقك بقى ومسكت الصبر، ربيت نفسك خلاص. هتكلمنا ازاي تختاره، وتكلمنا ايه الاخطاء اللي ممكن تقابلك او المفاهيم الخطايا. اخر حاجه اختم في دقيقتين، ربنا من عليك بصغر، تحفظ قرآن، خدمة أيتام، أيا كان بقى الحاجة اللي ربنا فتح لك فيها، أنك تعلم شباب المسلمين العلم اللي ربنا أعطاك إياه. أنت راجل عندك في هندسة فعندك معلومات، أنت يا قلت أنا هحتسب هعلم الناس دي ليه العلم ده. الأمن المعلوماتي أي حد عنده يعني الباب ده كويس ممكن يعلم أي حد الأباب ده. فلو ربنا رزقك صغر معين، إيه اللي محتاج بقى ننصحك بيه؟ حاجتين اثنين، الاستمرار والبناء. يعني ايه الاستمرار؟ احيانا بعض الناس عم ربنا يمن عليه بصغر بدانه ايه؟ يقعد فيه شويه وبعدين يسيبه بايه بقى؟ باي حجه؟ اذا راوا تجاره او لهوا انفضوا اليها. يجي له عرض هنا ولا هنا يروح سايب الصغر اللي هو في ايده بحجه جواهيه. او ان الشيخ زعق لي ليه فض غليظ لم فضوا من حولك. خلاص بقى الشيخ ده عالي والله العاقبه. هتعاقبه ازاي؟ هسيب صغري ويلا بقى خلي الاسلام بقى ايه، خلي اولاد المسلمين يشوفوا مين هيحفظه. انت بتعاقب مين؟ بتعاقب نفسك. فيبقى الاستمرار محتاج انك تستمر، لان بعض الاعمال كما يقول شيخ الاسلام تميه اذا تلبس بها المرء عمل انت دخلته وبدات فيه. بعض الاعمال تلزم بالشروع فيها، يعني عمل مستحب انا بدات فيه اهو، اذا انه مستحب. لا، في اعمال ممكن تقبل، زي واحد بيطوى كده جت في دماغه كده انا عاوز اعمل عمره مستحبه، هو عمل عمره قبل كده على قول من يقول ان العمره الاولى واجبه، عاوز يعمل عمره مستحب او الحج التطوع، بدا ونوى ولبس الاحرام، جاب راح مطاف كده الدنيا زحمه مش مكمل، ينفع؟ لا يا نجم. خلاص انت تلبست بهذه العباده، انقلبت في حقك واجب. شيخ الاسلام تيميه بقى بيقول ان فروض الكفايات، يعني ايه فروض الكفايات؟ يعني تعليم اولاد المسلمين القران ده مش فرض علينا كلنا، صح؟ يعني مش فرض علي انا، مش واجب عين علي انا، لكن فرض على المسلمين انك الناس تتعلم القران. فانا قلت خلاص انا حاوز اعلمهم القران، بدات فيه، ينفع ارجع؟ كتير من اهل العلم بيقول لك ما ينفعش ترجع انك بدات. فالاستمرار في الصغر اللي ربنا فتح لك اياه، الا لو هتنتقل من صغر لاخر الامه تحتاجه. واستدلوا بحديث من تعلم الربي فتركه فليس منا، صحيح مسلم. واحد تعلم الرمي، حد تعلم الرمي قبل كده؟ ما ينفعش. حد من اللي تعلم الرمي اللي هو الرمي عادي الى هذا، رميت عصايه، رميت اي حاجه ثانيه، المهم ايه؟ واحد تعلم الرمي، يقول النبي من تعلم الرمي ثم تركه فليس منا. ليه؟ لانك انت تميزت في شيء ما ينفعش كنت تتركه. الشيء ده انت تميزت بيه في خدمه دين المسلمين فتركته ليه؟ ففي بعض العبادات ما ينفعش تتركها، في بعض الاعمال ما ينفعش تسيبها ايا كانت اليه الحجج. اخر حاجه مساله البناء، فقلنا الاستمرار والبناء. احيانا ربنا فتح عليك انك بقيت مدير مؤسسه خيريه، مؤسسه مثلا اعمال بر، خدمه ايتام، مش عارف ايه الكلام ده. انت محتاج بناء في ثلاث حاجات: البناء الايماني، لانك لو لقيتك شغال بدون ما تشغل قلبك هتحس ان هي وظيفه ما عادتش رساله، مجرد موظف مفيش هم. حاجة تانية البناء العلمي الخاص بالتخصص ده، يعني بنات شغالة في صناعة الحياة أو رسالة أو القصص دي كلها محتاجة تتعلمي: واحد، فقه الأموال، الزكوات والصدقات، عما تاخدي زكاة توديها فين؟ عادي احنا ممكن ناخد زكاة بنوزعها علينا، احنا بنوزع مثلا 50% علينا و 50% بنحطها فين؟ في الشنط. شنط مين اللي افتكر الكلام ده؟ الشيخ عبد المجيد. مين الشيخ عبد المجيد؟ مش عارفه، بس لقيت له ايه صفحه كده على الفيس، هم قالوا الشيخ عبد المجيد ده شيخ طياري كده، ايه اللي مستعجل بيدي له ايه اللي هو عاوزه. ما ينفعش، لا لازم تتعلم ايه الفرق بين الفقير والمسكين، وده ليه ايه وده ليه ايه، الاوقاف حكمها ايه شرعا، مش انت بقى ماسك الملف ده تتعلمه. الايتام تتعلمه، هل اللي انت بتعمله ده اسمه كفاله ولا مشاركه في كفاله، وامتى يكون كفاله وامتى ما يكونش كفاله. مساله الاختلاط بالولاد، ايه اللي ينفع وايه اللي ما ينفعش، المعاني دي كلها لازم تتعلميها، ده بناء. فبنقول البناء العلمي والبناء الايماني، ومن ضمن البناء العلمي برضو ان ما ينفعش تبقى بس بمؤسسه خيريه، نيجي نشوفك بعد 3 سنوات نفس مكان، لا في تطور اداري ولا تطور اعلامي ولا تطور في اي حاجه تانية، لا لازم تبني نفسك. اخر حاجه البناء المعرفي او الثقافي او الواقع اللي خاص بيك بالعمل بتاعك، تبدا تشوف ايه الوسائل الجديده دلوقتي اللي بيستعملوها في العمل بتاعي، وسائل اعلاميه، وسائل اداريه، الوسائل دي كلها عاوز تخدم دينك. خلاص، ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه، لازم تبقى متقن لعملك. أسأل الله عز وجل أن يستعملنا، الله عز وجل أن نكون لبنة في هذا لهذا الدين، ولبنة في قصر الإسلام. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.